إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم ألف من باسوس قليوبية، يقول في رسالته: إذا كان الإنسان مريضا بمرض يمنعه من الحركة ولا يستطيع أن يطهر ثيابه عند أدائه للصلوات، فهل تكون صلاته باطلة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا أدى الصلاة وهو على غير طهارة أو كان المكان غير طاهر فإن صلاته باطلة، لأنه يشترط لأداء الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. وسدل الفقهاء على هذا بما جاء في قوله تعالى: وثيابك فطهر. وسدل الفقهاء أيضا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. أما المريض الذي لا يستطيع الحركة ولا الطهارة للثوب أو البدن أو المكان، فالواجب عليه أن يؤدي الصلاة بالطريقة التي تريحه ولا تجلب له ضررا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المريض، فقال جل شأنه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وسدل الفقهاء أيضا بالقاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير. إذا طبقنا دكتور هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، على حالة صاحب الرسالة، فماذا نقول له تفصيلا؟ نقول للمريض الذي عجز عن الطهارة ولم يجد من يساعده على طهارة الثوب أو المكان أو البدن حتى ولو بأجرة يستطيع أن يدفعها لمن يستأجره، وذلك على حسب حالته المرضية. فإن كان عاجزا عن طهارة الثوب أو البدن أو المكان فهو في حرج، ففي هذه الحالة له أن يصلي بحالته ما دام لم يقدر على تغيير الحالة التي عليها بأية صورة من الصور، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثل هذا يجوز له أن يصلي الجمعة في بيته زهرا، أي يصلي 4 ركعات زهرا بدلا من ركعتين، لأنه يشترط لصحة صلاة الجمعة الصحة، وهذا معناه أن المرض من الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة ما دام عاجزا عن الذهاب إلى المكان الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عين ميم من القليوبية، يقول في رسالته: لقد شرفت على 80 من عمري ومعي مبلغ من المال، أريد أن أتبرع به لصندوق تحيا مصر، لأنني أشعر أن علي مسؤولية كبرى نحو الوطن الذي عشت فيه، فهل يدخل عملي هذا في باب الصدقة الجارية؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يدخل في باب الصدقة الجارية، لأن المشروعات التي يقوم بها صندوق تحيا مصر تدخل في باب الصدقة الجارية، حيث يوجه خدماته إلى المشروعات الكبرى التي ينتفع بها عدد كبير من الناس، كبناء المدارس والمستشفيات والمساجد أو الأبنية التي يخصص عائدها للفقراء وطلاب العلم أو المرضى أو غيرهم من ذوي الأعذار والاحتياجات الخاصة. فكل هذه المشروعات وما يلزمها من أجهزة ومعدات هي بعض مجالات الصدقة الجارية التي يثاب عليها المرء بعد وفاته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها حركت عواطف القادرين من الناس نحو غير القادرين، ونبهت الحس الاجتماعي عند الفرد حتى يقوم بمسؤوليته نحو المجتمع الذي يعيش فيه والوطن الذي ينتمي إليه، وذلك لأن الإنسان لا يشعر بالسعادة والطمأنينة إلا إذا كان على صلة طيبة بمن حوله، يشعر بهم ويشعرون به، يغيثهم في وقت الرخاء ويغيثونه في وقت الشدة، يفرح لفرحهم ويحزن لآلامهم. هذا هو الإنسان الذي يربيه الإسلام، وهذا هو المجتمع الذي ينشده الإسلام، والذي صوره لنا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولا شك أن الصدقة الجارية تعد إحدى التطبيقات العملية التي تحقق التواد والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع، كما تعد إحدى صور العمل التطوعي الذي يستهدف بناء مجتمع على أسس قوية وراسخة تستفيد منها الأجيال المتعاقبة. وإذا عجزت موارد الدولة عن إقامة المشروعات التي تمثل البنية التحتية للمجتمع، فإن على القادرين أن يقوموا بدورهم، وهنا تكون الصدقة الجارية إحدى الحلول العملية التي يوجه إليها الإسلام، كي يسهم القادرون والأغنياء في بناء أو استكمال المرافق والمنشآت الضرورية التي توفر للناس سبل العيش الكريم وتجنبهم المخاطر والمهالك. طب دكتور، هل المشاركة في صندوق تحيا مصر تنحصر في من يملكون الأموال الكثيرة، أم تتسع أيضا لمن لم يملكون المال أو يملكون القليل من المال ولكنهم بدافع حب الوطن يقدمون على التبرع؟ على كل إنسان أن يشارك ولو بأقل القليل، فالإسلام علمنا أن نتقي النار ولو بشق تمرة، ولو ترجمناها بلغة زماننا لقلنا ولو بجنيه واحد، بشرط استحضار النية عند كل تبرع. إن إحياء هذا الصندوق أمانة في أعناقنا، وإن مطالبة الدولة بإعلان خطة واضحة للأعمال التي سيقوم بها الصندوق أمر مهم للغاية، سوف يساعد في زيادة موارد الصندوق، لأن الإنسان كلما رأى أثر عمله ازداد عطاؤه وازداد حماسه له. ومن هنا نناشد الجميع، نناشد الذين تبرعوا أن يستمروا في تقديم تبرعاتهم مهما كانت قليلة، ونناشد المترددين أن يلحقوا بركب السابقين إلى الخير. وحسبنا أن نتذكر جميعا قول ربنا حينما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم